بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن وله وبعد. وصلنا في أحكام الجنائز إلى زيارة القبور. خلاص احنا شلنا الميت وعرفنا في الدرس اللي فات الأحكام المتعلقة باتباع الجنازة وهتتبعها ازاي وإيه المراد من الاتباع. النهاردة بقى بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن أول مرحلة. خلاص احنا شلنا الجنازة ودخلنا بيها المقابر، فما هي الأمور والأحكام المتعلقة بالمقابر؟ وده هياخد مننا كام درس كده، ولكن درس النهاردة سهل وبسيط خالص متعلق بزيارة المقابر والأداب اللي ينبغي علينا احنا نتبعها عند زيارة المقابر. رقم واحد، لماذا شرع الله عز وجل لنا زيارة المقابر؟ ربنا سبحانه وتعالى، أنا دايما بقول لكم كده، المؤمن اللي عايز يوصل لربنا دايما يطرح هذا السؤال، لماذا شرع الله لنا ذلك؟ الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا، طبعا يسأل أهل العلم، يسأل العلماء، يسأل الأفاضل، مش يطرح السؤال على نفسه فتفضل شبهة موجودة في دماغه. ربنا سبحانه وتعالى شرع زيارة المقابر لأمرين. الأمر الأول أمر متعلق بحضرتك كزائر. النبي علمنا وقال لنا ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا ها؟ فزوروها. ليه بقى؟ فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. فده أمر متعلق بيك أنت. الإنسان بالفعل منا لما بيقف على المقبرة ويقف متفكرا متأملا ويسأل نفسه، يا ترى أنا لو مكان صاحب المقبرة أنا وضع إيه؟ يا ترى صاحب المقبرة أخباره إيه جوه؟ ده بيؤثر جدا في نفسية الإنسان، إنه يسأل نفسه هو أنا مستعد لليوم ده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على القبر ويبكي بكاء شديدا ويقول لأصحابه أي إخوان لمثل هذا فأعدوا، أنا استعدت لليوم ده؟ استعدت للحظة دي؟ استعدت للموقف ده؟ ولا لا؟ لذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع فرصة الناس واقفين على المقابر إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة بحديث متعلق بالقبر. عشان كده كان الصحابة لما بيقفوا قدام القبور، يعني سيدنا عثمان كان إذا وقف أمام القبر بكى بكاء شديد شديد، حتى قالوا له يا عثمان لما كل هذا البكاء؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا، وقف قدام قبر كده وقال صلى الله عليه وسلم القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. أصعب امتحان هنعدي عليه هو القبر، اللي هيعدي من الامتحان ده كل اللي جاي بقى بعد كده سهل. فكان بيبكي علشان دي، يسأل الله أن ينجيه من هذا الامتحان. فأول حاجة ليه ربنا شرع لنا زيارة القبور؟ رقم واحد علشان أنا كزائر أستفيد. رقم اتنين علشان الميت يستفيد، مش الميت بس بل عموم المسلمين الموجودين في المقبرة. فأنت إذا دخلت المقبرة فسلمت ودعوت فإن هذا ينفع الأموات. هم بيحسوا بينا؟ آه بيحسوا بينا، يعني بيشعروا بينا لما بنخش المقبرة؟ أيوة بيشعروا بيك ويسمعوك وإنت بتلقي عليهم السلام ويردون هذا السلام. ومش كده وبس، وإنت لما بتدعي لهم بالمغفرة وبتزداد درجتهم في الجنة بدعائك لهم هم بيستشعروا ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد لترفع درجته في الجنة فيقول أي ربي ما كل هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، ابنك عمال يستغفر فعمال يزداد في الجنة درجات. يبقى إذن لماذا شرع الله زيارة القبور؟ ذكرنا العلة من ذلك. رقم اتنين، طب إيه حكم زيارة القبور؟ حكم زيارة القبور بيختلف على حسب الأحوال، فالحكم بالنسبة للرجل يختلف تماما عن الحكم بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للرجل فزيارة القبور سنة مؤكدة، وأنا دايما بقول هي نوع من أنواع البر المتصل بين الابن وبين الأب، بين الابن وبين الأم، بين الابن وبين أهله، إنه رايح يزور أهله في المقبرة يدعو لهم ويستغفر لهم من باب صلة الرحم بعد الموت. زيارة القبور سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور، زار النبي صلى الله عليه وسلم البقيع، وزار النبي صلى الله عليه وسلم مقابر الشهداء في أحد، علشان يعلم أمته إن هم يكون عندهم العمل بهذه السنة. عم الحج متولي، الحج عنده قالت له عايز اروح ازور المقابر، تروح ولا ما تروحش؟ ما رأيكم؟ دام فضلكم. هو يقدر يقول لها لا اصلا؟ ما يقدرش. بالنسبة لزيارة المقابر بالنسبة للنساء المسألة دي معلش ركزوا فيها شوي. اما المرأة التي تذهب ملتزمة بآداب زيارة القبور بلا تبرج ولا ملابس ضيقة ولا واخدة حلة المحشي وهي راحة، وراحة بفضل الله سلمت ودعت ثم خرجت، نقول لها جزاكم الله خيرا أجرت على هذا، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله حبيب القلوب صلى عليه، سألته فقالت يا رسول الله ما أفعل إن زرت قبر أخي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنما هو السلام والإيه والدعاء بس، تروحي تسلمي وتدعي لهم تاخدي بعضك وترجعي. هي كل شوية بقى، كل شوية انت راح فين؟ راح ازور ابويا. جاية منين؟ كنت بزور امي. ايه راح فين؟ راح ازور اخويا. كنت فين؟ كنت بزور صاحبتي. هنا بقى نقول لها انت مأزورة غير مأجورة، لان رسول الله حبيب القلوب صلى الله عليه قال لعن الله زوارات القبور. يعني ايه الزوارات؟ الزوارات دي صيغة مبالغة، يعني كل شوية تروح تروح تروح، ده دي بقى ملعونة بقى خلاص، يبقى ما ينفعش. هنا زوجها يقول لها لا ما ينفعش، بس إذا كانت الزيارة دائما مستمرة نقول لها لا، أو كانت الزيارة فيها مخالفات. مثال على ذلك، هي أبوها لسه ميت، وكل ما تروح تزور المقابر أول ما تشوف قبر والدها تعمل إيه؟ صوت، تلطم، تشق الجيب، تنشر الشعر. نقول حكم الزيارة لها ارجعي مأزورة غير مأجورة، بل والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحالقة لتحلق شعرها، والصالقة اللي تصوت عند المصيبة، والشاقة اللي تعمل له شق هدومها عند المصيبة. فإذا كانت المرأة بحال ضعفها أول ما توصل للقبر بيحصل منها ده، أول عياذ بالله تبدأ بتتكلم بكلام لا يرضي الله، كلام يغضب الله سبحانه وتعالى من الاعتراض على قضائه والاعتراض على قدره، نقول لا لا انت ممنوع ان انت تروحي اصلا. وانما نهي عن زيارة النساء للقبور اذا كان هذا حالها. ما تنسوش ان النبي صلى الله عليه وسلم زار ذات يوم البقيع فوجد امرأة امام القبر تبكي، فقال لها النبي اتقي الله واصبري. يا ست اصبري، ايه اللي انت بتعملي ده؟ قامت قايله للنبي ايه؟ اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. النبي سابها بقى خلاص. ما هي المراه بقى لضعفها في الموطن ده ممكن تقول كلام ايه؟ غلط. فبعد ما النبي مشى قالوا لها اللي انت كلمتيه ده كان النبي صلى الله عليه وسلم. طلعت جري على النبي قالت له انا اسفه ما كنتش اعرف والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انما الصبر عند الصدمه الأولى. المرأة بطبيعتها ما بتتحملش الصدمة الأولى. رقم ثلاثة، وقت الزيارة. نزور المقابر إمتى؟ إيه رأيكم؟ صلوا على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشريعة عندنا لم تحدد وقتا محددا لزيارة القبور، فبالتالي الإنسان منا لو زار القبر يوم السبت أو يوم الحد أو يوم الاثنين أو يوم الثلاث أو يوم الأربع أي يوم فلا بأس بذلك أبدا، مش في مشكلة. إلا أن العلماء كرهوا أوقاتا ما ينفعش الإنسان يزور فيها القبور. زي إيه؟ أول حاجة عندنا يوم العيد. الناس المفترض يوم العيد يوم بهجة ويوم سعادة ويوم سرور، لا إحنا نصلي العيد ونروح فين؟ نسود اليوم علينا في المقابر. لا هذا مكروه، ما ينفعش. من الأخطاء اللي الناس بيعملوها للأسف أثناء زيارة القبور اعتقادهم أن الأرواح تتنزل في يوم الجمعة، فتلاقيه قبل الجمعة أو بعد الجمعة جاي جري على المقابر. رايح المقابر ليه؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارواح بتتنزل الى الاموات في يوم الجمعه فتعالوا زوروهم. علشان ايه؟ نقول لهم لا، ده دي احاديث موضوعه مكذوبه، سيدنا رسول الله ما قال هذا اصلا، ما فيش اي حديث يثبت ان الارواح بتنزل يوم خميس او يوم جمعه. وبالتالي نقول لاخواتنا وامهاتنا اللي اعتادوا ان كل يوم خميس يشيلوا الحصيرة ويجيبوا الأكل ويلفوا المحشي ويلفوا الكرنب وياخدوا يطلعوا بيه على المقابر علشان يلفوا المحشي، ده حرام عليك، ده حرام. رقم خمسة ونختم بيها، بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في المقابر. من الأخطاء اللي النساء بيقعوا فيها داخل المقابر للأسف إن الغاية والحكمة من وراء زيارة المقابر زالت. زالت إزاي؟ الغاية من وراء زيارة المقابر إن أنا كزائر أعمل إيه؟ ها؟ أن هذا يؤثر في قلبي إن يكون المقام مقام أخذ عظة وأخذ عبرة. لا، هم الأربع بنات الإخوات راحين يزوروا الأب والأم في المقبرة، راحوا بقى وفرشوا وقعدوا وقعدوا يعملوا إيه؟ هي بقى تتكلم عن جارتها عملت فيها إيه، والتانية تتكلم عن زوجها كان بيعمل إيه، والتالتة تكلمت مش عارف عن مين، وتحول المقام اللي المفترض عظة وموعظة وأخذ العبرة إلى مقام للغيبة والنميمة. ودي غلط، دي مصيبة من المصائب. والقلوب إن لم تتحرك لا ده احنا نبكي عليها بقى، اللي قلبه ما يتحركش هو في المقبرة دي مشكلة. رقم اثنين، الاختلاط الدائم بين الرجال والنساء في مثل هذه الأوقات. ونروح بقى ايه المقبرة اللي قدامنا، ما احنا بنشوفهم كل خميس، فخلاص نقعد مع بعض بقى العيلتين قاعدين مع بعض، ورجالة يهزروا مع ستات، واللي يروح مقابر العسوي بيشوف ده كويس جدا جدا جدا. لا غلط. رقم ثلاثة، خروج النساء متبرجات إلى المقبرة، بتخرج لابسة عباية ضيقة جدا وحط كمية بوية على وشها تغطي إن هي تدهن بها عمارة، يعني تاخد وش عمارة كده بالبوية اللي هي حطها على وشها. لا غلط. أكن يعني إن لم تتحرك القلوب في المقام ده هتتحرك إمتى؟ أكننا المقام اللي بقى مقام عظة يتحول لمقام معصية وبعد عن الله سبحانه وتعالى. هذه من الأخطاء اللي أيضا بيقع فيها كتير من الناس. زيارة القبور مهمة جدا، وعبادة من العبادات اللي بتقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، وهي أمر نبوي وسنة نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وده اللي احنا محتاجينه، ان المقام يكون مقام عظة وعبرة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.